وظائف، موظف، مهندس، مدرسة، ضابط، طبيب، ممرضة، طاهي، جرسون، نادل، سكرتيرة، قاضي، متقاعد، ربة منزل، مضيفة، طالب، طالبة، صيدلانية، حلاق، خياطة، جزار، محاسب، مزارع، عامل، نجار، سباك، سائق، مذيعة، بائعة، مصورة.